الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنواصل قراءة ما جاء في مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله. من يذكر الموضع الذي توقفنا عنده؟ طيب، إذن المؤلف بصدد ذكر صنوف أو صور من السحر بالنقل عن تفسير الرازي عليه رحمة الله، وقد اختصرها الشيخ شاكر، فاقتصر على ذكر بعضها، وقد سبق مرارا بيان الصور التي هي أصول السحر. فنكمل ما أورده في تفسيره عن السياق الذي استمعنا إليه، إلى قول الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإنها هنا هو نهاية الكلام على هذا الذي اصطنعه اليهود من السحر ونسبته إلى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومن السحر، يعني هذا من صوره، الاستعانة بخواص الأدوية، يعني هذا مما يلجأ إليه السحرة للتأثير على من يسحرونه، وهو استعمال أدوية وعقدات كما تعلمون. والأدوية لها تأثير على الأجساد. ومن السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، يعني الأطعمة والأشربة لها خواص تؤثر على الأجساد، فهم يعلمون هذه الخواص التي يعرفها مثلا الصيادلة، هم صيادلة في الباطل. أما الصيادلة فينفعون الناس بوصف الأدوية لهم أو بإعطائهم الأدوية التي يصفها لهم الأطباء، أما هم فهم ماهرون في الأدوية الضارة التي تؤثر على الناس. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد، يعني المغناطيس الذي يجذب الحديد إليه مشاهد، فكذلك الأدوية تؤثر على العقول، تؤثر على الأجسام، وإذا ضعف الجسم أمكن أن يؤثر عليه هو، لأن الجسد إذا ضعف كان متهيئا لتقبل الوساوس أو غيرها، ولا سيما إذا كان خاليا عن تحصين نفسه مثلا بالأذكار وبالأعمال الصالحة ونحو ذلك. قال: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهالة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. يعني هذه أمور أخرى ذكرها ابن كثير بالمناسبة، وهو أن الإنسان يعني يتخيل أو يخيل للناس أنه يفعل أشياء وما هي بذلك، مثلا كأن يطلي جسده بدهان معين ويرمي نفسه في النار فلا يصيبه شيء، وقد فعل ذلك ابن تيمية مع بعض الناس، يعني علم بأنهم يطلون أجسادهم بأشياء تمنع الاحتراق فيزعمون أنهم لا يحترقون. واضح كيف؟ طيب، قال: ومن السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، وأحيانا يعينه الجن الشياطين، لكن كيف يعينونه؟ يستعمل منكرات بأن يتلطخ بالنجاسات أو يهين المصحف أو يفعل أشياء من هذا القبيل فيعان من الشياطين. يمكن هذا؟ يمكن. قال يطيعونه، يدعي أن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل، إذا كان السامع ضعيف العقل قليل التمييز، اعتقد أنه حق، اعتقد. الاعتقاد اللي عند الإنسان له تأثير على نفسه، إذا اعتقد الإنسان باللي هذا يضره من دون الله خلاص، إذا قل توكله يولي ضعيف، فتصديقه لما يسمعه عن الشخص يجعله مهيئا لأن يؤثر فيه هذا الشخص الساحر. قال اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوة الحساسة، إذا حصل الخوف ضعفت القوة الحساسة، وعندما تضعف القوة الحساسة يتمكن الساحر من التأثير فيه أو ينيمه، ربما يفعل به ما يفعله الناس اليوم بالتنويم، ينومه بعد يفعل فيه ما مشى، عنده اعتقاد، هو عنده تصديق، عنده ضعف نفسي، فيصير متهيئا للمؤثرات. وهذه الأمور في الحقيقة لا يعني يبعدها عن الإنسان إلا أن يرتبط بالله، أن يكثر من الذكر، وأن يعمر عقله بالتفكير في الخير، وأن يبعد عنه الوساوس، وأن يتوكل على الله، هذا كله يريحه من هذا. ولهذا تلقى هذه الأمور في الغالب مسلطة على ضعاف النفوس وعلى الصغار. قال فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبيلة، يقال له تنبيلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، يعني يقال تنبل البعير مات، فالمتنبيل الذي يجعل المرأة كأنه ميت يتصرف فيه، كما قلت لكم يمكن أن يعني يؤثر عليه ف يعني ينومه، ثم بعد ذلك خلاص عندما ينومه يصنع به ما يريد. هذا اللي سماها ابن كثير التنبلة، متنبل، تنبل البعير مات، هذا يجعله كأنه ميت. وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، اللي عندهم فراسة كيشوف الشخص يعرفه إذا كان كامل العقل والله، ثم هو لما يتكلم معه يعرفه، ليشوفه ما يركزش قليل التركيز، يخرج من موضوع إلى خطرش، أنت تتكلم معه حتى تعرفه باللي ما يركز، تعرفه باللي ما هوش شخص، ربما تنظر إليه من بعيد لا يشك أحد في أنه كامل المدارك عاقل، لكن عندما تتكلم معه ماش تلقاه لا يضبط، ينتقل من موضوع إلى موضوع، يتكلم على مسألة لا مناسبة لها بما أنت فيه، يفهم غير المراد. السحرين عرفوا هذا الحويج، فيعرفوا بأن الإنسان ضعيف، فإذا عرف ضعيف يركز عليه فيؤثره، واضح؟ قال وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. أشوف علم، ولكن علم في الباطل ودواء، ولكن كما سبق في البند الذي قبل هذا دواء في الباطل، صيدلي في الشر، صيدلي في شر. طيب هذا تمام الكلام في هذا المختصر على هذه الآيات في السحر. ثم جاء سياق آخر وفيه آيتان فلنستمع إليهما. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآية الأولى فيها نهي الله تعالى المسلمين أن يستعملوا كلمة عربية صحيحة معناها معروف، ولكن هذه الكلمة التي لها معنى استعملها اليهود في غير موضعها في منادات النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون بها معنى سيئا قبيحا، فنهاهم الله تعالى أن يستعملوا هذه العبارة وحذفها من قاموس الاستعمال. ثور عبارة حذفها الشرع من قاموس الاستعمال، لأنهم وإن أرادوا بها حقا فاليهود كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون بها باطلا، كما قال الله تعالى عنهم ذلك في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. إذا نهاهم الله تعالى أن يتشبهوا بهم حتى وإن كانوا لا يريدون بهذه الكلمة إلا الخير، فنهاهم عن استعمالها لأن اليهود يستعملونها يريدون بها أمرا آخر غير المعنى الذي يستعمله فيها المسلمون، وذلك في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به مثلا فهذا كافر، فنهاهم الله عن ذلك. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وشوف هذا من الأسلوب الطيب الجميل، وهو أنه مثلا القرآن حكى عليهم المثالب والعيوب، بصح هنا ما حكاش العيب نتاعهم وإنما راح حكى في سورة النساء. معناه بدل أن يقول لهم: ومن اليهود من يحرف الكلمة عن مواضعه ويقول راعنا، وهو يريد بذلك الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يجعلون لها معنى آخر وهو الرعونة، والرعونة هي خفة العقل والجهل. سبحان الله، يخاطب هذا النبي الكامل العقل، من مثل الأنبياء في كمال العقل وفي الفطنة، فيقولون راعنا بمعنى من الرعونة وهي الخفة العقل والجهل والغباء، فنهاهم الله عن هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وهذا فيه سد الذرائع الفساد، سد الذرائع الفساد. ما هي الكلمة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يستعملها؟ وقولوا انظرنا، معنى تمهل معنا، إذا كنت تعلمنا فراعنا بالتمهل فيما تلقيه علينا، واضح؟ هذا لا بأس، هذا معنى واضح. انظرنا، بدل أنت تقول واحدة ودي راعيني، صح نستعملها في الشراء والبيع وديها راعيني، نقص لي والله حاجة، معناها راعي حالي وظروفي، ما لا بأس، لا بأس، راعي حالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود كانوا مثلا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك، لأن كلمة السلام كيقولوها اللي يسمعها وما يدققش يفهم بها بأنها سلام، وهم يريدون الموت، وهم يريدون. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها حاضرة عندما سلموا عليه بهذه العبارة، فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرها بالرفق، والنبي بيش جاوبهم؟ قالوا: عليكم، اعربوا عليكم، عليكم جار وفي محل جر خبر، وره المبتدا، يعني وعليكم وفهموا ما قلتم، فرد عليهم. ولهذا الإنسان الذي يستعمل معه شيئا قبيحا يعني يمكنه أن لا يشبهه بقبح مثله، ولكن يرد عليه بطريقته، وهذا كثير. واحد يسبك، يمكن أنت ما تسبوش وصح ترد عليه بطريقة اللي لو كان يعقل لضرب نفسه. هذا يقال بأن شخصا مر بعلي بن أبي طالب، اعترضه في الطريق ويعني طعن فيه، طعن فيه بكلام، هذا ذكره ابن كثير وعهدي به طويل جدا في تفسير آيات من سورة الفرقان، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فمر به وعندما طعن فيه وهكذا قال له سلاما سلاما. فقال لهم أنتم تقولون بأن علي بن أبي طالب بليغ صاحب بلاغة وصاحب كذا، فما وجدت له بلاغة فيما أجابني به. فقالوا له لقد اعتبرك جاهلا فما أجابك، استعب روحك معه. واضح كيف؟ إذن كذلك هنا، كذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى المؤمنين ونهاهم عن التشبه باليهود، وهذا كما يقول أهل العلم من باب سد الذرائع. سد الفساد ينبغي أن تمنع الطريق إليه، وهذا مبدأ عظيم في مذهب مالك، وإن كان العلماء أخذوا به، ولكن مذهب ولكن مالك رحمه الله اشتهر به في أصوله التي اعتمد عليها في بيان أحكام الله عز وجل، وهو باب سد مانع الطريق الذي يؤدي إلى الفساد يمنع. يعني إحنا عندنا العنب حلال ولا مو حلال؟ العنب يا أخي ذكره ربي في القرآن ولا لا؟ العنب أليس كذلك؟ طيب إذا كان العنب هذا في بلاد الناس يصنعون الخمر، لا ينبغي الإنسان أن يغرسه ولا أن ينتجه، لكن إذا كان يؤكل وربما صنع منه شخص الخمر لا بأس، فالطريق إلى الفساد تقفل. ما لا يتب الواجب إلا به فهو، وما أدى إلى الحرام، وإن كان هذا فيه تفصيل عند العلماء، فما كل ذريعة تمنع. يعني النظر إلى المرأة بعد النظرة الأولى هل هو محرم لذاته ولا لأمر آخر؟ يعني النظرة الأولى لك، يعني أنت راك تمشي وقعت عيناك على امرأة لا يؤاخذك الله، بس لما تولي النظرة ثانية هذه صارت شر. فهناك أحكام ممنوعة لذاتها، الخلوة لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الفساد، الاختلاط. معنى هذه الأمور حتى وإن كانت ليست محرمة لذاتها إلا أنها تؤدي إلى الباطل، وما أدى إلى الباطل باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ما الكلمة التي عوضت بها؟ وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم أنها الكفار ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، حكم عليهم بالكفر، ما قالش ما يود أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، سوى الله بينهم وبين المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين يعني من العرب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني لا يرغبون أن ينزل عليكم هذا القرآن وأن ينزل عليكم من خير من ربكم. ليه؟ لأنهم حاسدوكم، الكفار استكبروا وجحدوا، وأهل الكتاب حاسدوا واستكبروا أيضا. وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ليه؟ لأن أهل الكتاب خرجت النبوة من جنسهم فحسدوا واستكفروا نعمة الله على غير جنسهم وعلى غير يعني عرقهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير، والقرآن كله خير، فهم لا يرغبون في هذا، والله يختص برحمته من يشاء. يعني هو الرسالة كانت في بني إسرائيل ثم انتقلت إلى غيرهم، انتقلت إلى ذرية إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق كلاهما ابن ليعقوب نعم إسماعيل وإسحاق كلاهما لنبي واحد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهما هذا غاظهم وحسدوا بني عمومته. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما ما ذكره ابن كثير فلنستمع إليه. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، نهاهم أن يتشبهوا به، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية. تورية الإنسان يقول كلام وهو لا يريد ظاهره بل يريد أمرا آخر، يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا قالوا راعنا، يورون بالرعون، يورون بالرعون كما قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وآطعنا واسمع وانظرنا القرآن يقترح عليهم ألفاظا أخرى قال لهم هذه ليس مدة بس واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم والسلام هو الموت ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. بعض العلماء لما كانت المسلمون أقوياء في السلام قال يقول وعليكم السلام وعليكم حجارة لكن الحقيقة هذا لا داعي له ما نقال إذا قال يقول السلام يعني كأنه هو أيضا يحرفه لكن هذا الله أعلم لا يصح وعليكم يكفي واضح وعليكم يكفي لكن بعض الفقهاء قال يقول وعليكم سلام لعله ذكره القاضي عبد الوهاب وذكره فريق من علماء المالكي. طيب قال إنما يقولون السلام عليكم وإنما هو الموت ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا هذا هو المقصود من الآية معنى ما تشبهوش فيهم غير في كلمة إذا كان ما تشبهوش فيهم في كلمة أنتم تريدون بها الخير وهم يريدون بها فكيف بلباسهم وأزيائهم كيف يعني هذا غير في كليمة وانت تريد بها الخير وهم يريدون بها الشر لك ما تديرهاش أما ما كيف عجيب. ولهذا قال والغرض أن الله نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف. الجهاد موجود بالشرع لكن الإنسان كي يسمع السيف يتقلق. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حماية أرض الإسلام حماية المستضعفين التمكين لسلطان الإسلام يعني الجهاد لا يعني لا ينبغي لنا أن يعني نتملص من فرضية الجهاد لأن الجهاد جهاد دفع وجهاد دعوة جهاد دفع إذا هاجمنا الكفار في ديارنا فينبغي أن ندفع عن ديارنا فيكون ذلك فرض عين وجهاد دعوة علاقتي بدولة واحدة خرجتها هي علاقة حرب علاقة هدنة علاقة معاهدة إذا ما كان لا معاهدة لا هدنة يعني نرخي بالطويا حتى لا أقول لكم أمرا آخر غادي الدولة هذه علاقتي لي بها تبان علاقة معاهدة علاقة هدنة علاقة ذمة ولا علاقة حرب كاين حاجة أخرى يقلك تستعدوا أعدوا لهم مصارعكم من قوتي ومن رباط الخير. ولهذا الإمشي قلنا احنا الإسلام خاطئ السيف لا السيف في محله مطلوب ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى كارم في مكانه والسيف صحيح نحن ضعفاء اليوم لكن ضعفنا منا بتخلينا عن ديننا كما جاء في الحديث في سنن أبي داود لمذكرة فيه العينة فالسيف له موضعه وغيره له موضعه كما قال المتنبي في البيت اللي سمعته ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. لهذا ما يليقش لنا كي نستمعوا السيف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد يليق له يتبرى الإسلام لم ينتشر بالسيف وشكون اللي قالك انتشر بالسيف لا إكراه في الدين وهذه على الكفار ما كانش واحد قال دخل في الإسلام بالسيف احنا حتى في الدرجة تاعنا بالسيف احنا السيف في الدرجة لا نقصد به السيف وإنما نقصد به الإكراه إلى خذ السيف يكرهه. وكاين الإنسان اللي ينقاد الجنة بالسلاسل كما جاء في الحديث إن الإنسان يقاد إلى الجنة بالسلاسل. إذا لما نسمع السيف الأحاديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم كاين هؤلاء مساكين لي يعني يبحثون عن كل ما يزين الإسلام في أعين الغرب والله ما يولي زين عندهم. أنت بين الحق السيف له محله وغير السيف له موضعه وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بعد أن لم نتهيأ لما ينبغي أن نتهيأ له من مقارعة أعدائنا فتخلينا عن ذلك. إذن واش قال؟ قال بوعث كيف؟ قال بوعثت بين يدي الساعة بالسيف. الله يبارك عندك، لا تقلق، بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك، لكن لا إكراه في الدين. ما بغيش تسلم، علاقتي بك ينبغي أن تحدد، حرب، معاهدة، مهادنة، ذمة، وش تبقى؟ وش تبقى؟ شحال كانت المعاهدات والمهادنات بين الدول؟ راهي نايضة في أوكرانيا بين الغرب والشرق ولا لا؟ سلكها لك يعني، لو لم تكن إحدى القوتين يعني عندها قوة لك راهي دمرت، لو كان انتهت روسيا ولا انتهى حلف الأطلس. شاهو المانع الآن في هذا التوازن الذي يلعبون عليه. ماريكان تزود في أوكرانيا بالأسلحة وتقول لا أنا مانيش باغي نضربوا روسيا، يعني غير القرمولية قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، مش القتال، قتال شاهية. الآن الذي يحفظ التوازن في هذا العالم بين القوتين ولا بين القوى العظمى ما هو؟ سلاح. إلا والله لو كان خلاص كان راهي قوة واحدة، واضح. وإحنا عندنا ليس عندنا حتى الدول النووية اللي راكمة باكستان دولة نووية، لكن يعني نحن لسنا من الذين يروجون ولا يريدون للعالم أن يدمر، لكن أيضا هذا الذي عليه المسلمون من ضعفهم وتخليهم عن دينه. قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الغنيمة مما أحله الله تعالى لهذه الأمة وكانت محرمة الأمم السابقة، وجعلت الذلة والصغارة على من خالف أمري، والغرض الذي من أجله ساقه المؤلف وهذا الفقرة الأخيرة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يدل على تحريم التشبه، تحريم التشبه. وكي نقول تحريم التشبه مش معناه لا تستفيد مما عندهم من خبرة وتجربة وعلوم دنيوية، ما كانش اللي منع من هذا، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وسبق بيانه مرارا من طبهم ومن غيره، وكانت ألبستهم تأتي تصل إلى المسلمين وينتفعون بها، لكن فرق بين ذا وذا. حتى السكة نتاع النقود، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربش السكة، كانت عند المسلمين سكة فارس وسكة الروم، هذو عندهم الذهب وذو عندهم الفضة، فكانت السكة تمشي. حتى بعد الخلفاء الراشدين حصل ضرب سك. احنا في هذا العصر شو من أركان الدول الآن اليوم والدلالة على استقلالها وشني؟ العملة، عندها العملة وهي في الدركي بس محكومة بغيرها، العملة والإعلام عند الدول، العملة زيد والإعلام والأناشيد. سيادة ما كان لا سيادة ولا حبة في كثير من الدول، حتى وعندها العملة وعندها الإعلام، هذه لا سيادة لا حبة، هي عبد لي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده السكة ما ضربها، خالص السكة بالصح، هذا تعرفونها، نهى أمته أن تقلد فارس الروم، حذرهم من ذلك. الشكليات في هذا العصر طاغت الشكليات والرسوم على الدول، وهي ما كانوا العبرة بالمضمون لا بالرسوم والصور والشكليات. قال وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود وحده الفقرة الأخيرة، من تشبه بقوم فهو منهم. العامة عدنا يقولوا ما تشابهوا حتى ما تزاوجوا حتى تعرفوها، بس عدوا إذا تشابهوا ما عليناش ربيناتهم صيلة مشروع أباحها الله تعالى، مصلح هذا ما علاقتك أنت بغيرك من الكفار، مش علاقة ربطك بي حتى ولي تشبه بي أنت. هذا يدل على هزيمة، يبين له باللي هو ما الآخر خير منه، الآخر يعني يقال بأن ابن خلدون الفقهاء في الأندلس عندما رأوا فقهاء ما تظنوش بلي الفقهاء يعني معتبرها عاكف هو على مصنف من المصنفات برك يعرف هذا أبدا، عنده خبرة بالحياة. رأوا الناس في الأندلس مولعين بتقليد القط، شوفوا يقلدوه في حياته، فتنبأوا بسقوط الأندلس لأنهم رأوا المسلمين مولعين بالتقليد، والإنسان عليه يقلد غيره، يعني الولد الصغير يقلد أبوه ولا لا؟ علاه؟ يعتقد في أبوه الكمال، يعتقد في أبوه الكمال، فلما يقلد أبوه احنا يعتقد في أنت اللي يقلد واحد آخر يقول هذا خير مني، لا يقلده إلا. لكن مشي في كل أمور، لا، الأمور التي ترجع إلى الشخصية، ترجع إلى اللغة، ترجع إلى الدين، ترجع إلى اللباس، ولا سيما إذا كان هذا اللباس عريا، ترجع مثلا إلى إسناد الوظائف. قال الكفار راهم يوظفوا النساء في المجالات المختلفة وأنا نتأخر عليهم، هذا هو الذي يدل على الهزيمة النفسية. والهزيمة النفسية لا يمكن تلافيها كما تتلافى الهزيمة الظاهرة. عدوك يمكنك أن يحمل بندقية ويقول لك يرفد يديك، ترفد يديك في الظاهر وتستسلم له وأنت تعتقد أنه سيأتي يوم تغلبه. بصح إذا هزمت نفسيا خلاص عندك السلاح وما تقاتلش به، لأن السلاح بيد حامله. سلاح موجود، سلاح واحد عنده عصا وواحد عنده هذا مول العصا يغلب، السلاح بيد حامله. لهذا قال ففيه دلالة، أنصت إلى ما قاله هذا الحافظ العالم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم، وكل هذا موجود عندنا. وين تقال هذا ابن كثير؟ في ذاك الوقت الذي كانت بيضة الإسلام محمية وأحكامه قائمة وخلافته ناهضة، في ذاك الوقت قاله. قال وعبادتهم، أما عبادتهم هذا خلاص، وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. وعن ابن عباس راعنا، أي أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال عطاء كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها، وقال الحسن الراعن من القول السخرى منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج، روى عن ابن جريج أنه قال مثله، قال ابن جرير. والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعناب الكرم. كأن ابن جرير رأى فيها أنها ليست معللة، ليست معناها لا علة لها، والظاهر والله أعلم أنها كلمة نهو عنها حتى لا يتشبه باليهود الذين كانوا يريدونها بها معنى سقيما فيه سخرية. ولهذا قال لا تقولوا للعناب الكرم ولكن قولوا الحبلة، يعني هذا ورد وهو تسمية العنب كرما تسميته، ولعله ورد أن الكرم قلب المؤمن، معنى هذه الشجرة التي هي في الحقيقة أباح الله ثمارها، ولكن العرب كانوا يسمونها كرم. ليه؟ لأنهم كانوا إذا سكروا مالهم يعني صاروا كرماء، لعل هذا هو المعنى الذي من أجله نهى الشرع عن تسميتها كذلك. فهمت كيف؟ لأن الإنسان إذا سكر خلاص السكر بالله، كما قال الآخر ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. واضح كيف؟ فكانوا يزعمون هذا العرب كانوا يشربون الخمرة، واضح؟ حتى فإن قائلهم قال الشيء بالشيء يذكر، قال إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد الموت عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. إن شاء الله ما أذوقهاش كاع. اللي يشرب الخمر في الدنيا ما يشربهاش في الآخرة. المؤمنون يتمتعون بها ولا غول فيها، لا سكر لا والو، لا فيها غولون ولا هم عنها ينزفون. يتمتع ثم خلاص، يلبس الذهب ويلبس الفضة ويشرب هذا نهر وأنهار من خمرين لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ما تحسبوش خيال، هذا حقائق يقينية. إنسان إذا التزم أن يقتصر على الحلال في الدنيا كل هذا له في الآخرة، يتشوف إلى الآخرة، يتشوق لها غمسة وحدة في الجنة. الإنسان ينسى كل آلام الدنيا غمسة وحدة، وغمسة وحدة في النار تنسي الإنسان كل لذات الدنيا. قال لا تقولوا للعناب الكرم ولكن قولوا الحبل، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتي. هذا نهاهم أن يقولوا عبدي، يعني مملوك، قول فتاي. حتى هذا المملوك الذي كما تحدثنا عنه مرارا يعني أعطاهم الشرع اسما يعني خفيفا بدل عبدي، إن كان هو عبد له الناس يستعملوا كلمة عبد، فيقول فتايا. واضح. ولكن قولوا فتايا وما أشبه ذلك. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب المشركين. من تصدق أنت ربه؟ وبعض الناس يقول لك لا يريدون لنا الخير. ربي يقول لك ما يود، ما يحب، ما يود الذين كفروا من الكتاب المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، وكما يبغي لكش هذا الكتاب أن يكون بين يديك، واش من خير واحد آخر يريده لك؟ كاين؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من تصدق؟ قال يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين، ليقطع المودة بينهم وبينهم، ليقطع المودة. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. فهذه الموادة محبة القلبية، أما المعاملة أما الإحسان إليهم إعطاؤهم حقوقهم شيء، لكن الناس يخلطون بين ما جوزه الله وشرعه وبين ما منعه وحذر منه، فيخلطون. وهذا هو الذي يحصل هذا اليوم في هذه السنوات الأخيرة وقبلها. قال ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هاتان الآيتان جمهور أهل العلم يقولون إنهما في نسخ بعض الأحكام في الشرع في الشريعة، سواء كانت هذه الشريعة شريعتنا أو كانت في الشرائع التي قبلها، نسخ الأحكام. معنى أن الله سبحانه وتعالى يشرع حكما ثم بعد ذلك يزيله وينهيه وينسخ ويشرع حكما آخر بدله، أغلظ منه أو مثله أو أدنى منه، أو لا يشرع حكما آخر بدله. جمهور أهل العلم يقولون بأن هذه الآية في هذه المسألة. بعض أهل العلم يقولون خلاف الجمهور، يقولون بأن هذه الآية في نسخ الحجج، في نسخ الحجج والمعجزات التي يأتي بها الأنبياء. فهذا نبي يعطيه الله سبحانه وتعالى معجزة، ونبي آخر يعطيه معجزة أخرى أكبر منها. فموسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله 9 آيات بينات، والأنبياء أعطاهم الله معجزات بحسب حالهم. فبعضهم يقول إنها في هذه، وبعضهم يقول إنها في هذه، وجمهور أهل العلم على أنها في النسخ بمعنى إنهاء الحكم، يشرع الله حكما ثم لهذا قال ما ننسخ، وما هذه شرطية جازمة لما بعدها. ما ننسخ من آية أو ننسها، وكذلك ننسها أو ننسأها معطوفة على المجزوم، معطوفة على ننسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها، وين راه علامة الجزم في ننسها؟ حرف حذف حرف العلة، ننسي ننسها. والله ننسأها في قراءة بمعنى نؤخرها، لأن هناك قراءتين، إحداهما ننسها من غير ياء، والثانية ننسأها من النسيء وهي تأخير. فجمهور العلماء يقولون بأنها في هذا المعنى وهو النسخ، وهو النسخ إنهاء الحكم والمجيء بحكم آخر بدله فوقه أو دونه أو مساوي له. بعضهم يقول إنها في الآيات التي هي معجزات، السياق ربما يقوي ما ليس عليه الجمهور عند بعض الناس، لكن المجزوم به هو أن النسخ موجود في الشريعة، هذا هو المجزوم به. ولئن اختلف اختلافا ضعيفا في هذه الآية، فهناك آية في سورة النساء تدل على هذا النسخ باتفاق العلماء، ويقول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا، ليس في سورة النساء وإنما في سورة النحل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن هذا المقصود. لماذا ذكر هذا السياق؟ لماذا ذكر فيه النسخ؟ لأن اليهود كانوا ينكرون النسخ، يقولون النسخ ما كاش. ليه؟ معنى سريعتهم قال بأن القرآن الكريم بين بأن التوراة حق، وما دامت حق لماذا تنسخ؟ قالوا لأنها إذا، وقالوا بأن النسخ يلزم منه البداء، تعالى الله عن ذلك أولو كبير. قالوا إذا كان النسخ يلزم منه، وش معنى البداء؟ معنى ربي ما كانش بين لها بأنها المصلحة، يعني هو ما عرفش تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بأن هذه المصلحة إنما هي لوقت وأنها ليست دائمة، ومن بعد بدل من بعد. وهذا حتى البشر يديروه، حتى البشر يديروه في صنعهم، أو ربما يدير حيط مؤقت ويعاود يزوله ويدير حيط آخر، حتى البشر يصنعون هذا فيفعلون فعلا، ثم الطبيب يديره للمريض يعطيه دواء ومن بعد يتدرج له، ويديروه مع الطفل دروك لما راهم يرضعوا الحليب هذا الصناعي شيء، يعطيه رقم 1 ويعطيه رقم 2 ويعطيه رقم 3، ماشي كاين هالمعنى ذا. هو عارف من متى ينتهي الطبيب اللي يعطي. سمحوا لي هذا الأمثلة نذكرها لكم لأن هذه مسألة خطيرة اعتمد عليها اليهود، وحتى بعض العلماء المسلمين قالوا نسخ ما كانش صحيح، وما ما قالوش يلزموا منه البداء والله، ولكن أنكروه، سيشير إليه ابن كثير. لهذا نقوله هذه بقى حتى البشر يديرها ولا لا، يدير هذه التصرفات، يصنع الشيء وهو راه عارف ماله، عارف متى ينتهي امده، واضح كيف؟ اذا اليهود كانوا يقولون النسخ ما كانش لانه يلزم منه البداء، وهم يكذبون ويأفكون، دبروا على حيله كاذبه مردوده باه يقولوا باللي احنا توراتنا ماهوش منسوخ. فقال لهم ربي ما ننسخ من ايه على القول بان هذا النسخ معناه للاحكام، ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها ومثلها. ولأن الشرائع في الماضي كانت خاصة بقوم النبي المرسل، النبي في الماضي ما كانش يرسل إلا قومه، رسائل الأنبياء السابقين كانت خاصة بأقوامهم وتنتهي ويجي نبي واحد آخر خلاص. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فضل الله هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل، من بينها أنه بعث الرسل لأقوامهم خاصة وبعث هو للناس كافة. إذن هم أنكروا وقالوا لا نسخ، فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه أنه ينسخ هذه الآية ويأتي بغيرها ولا يلزم منه بدء، لأن الحكم الذي يشرعه الله تبارك وتعالى هو في علم الله مؤقت وفي علمنا مجهول. نحب ننبهكم مسألة هذه علمية بينا، إذا كان مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، إحنا ما نجموش نقول عندما يتحلل الإنسان ويصير صيد البر حلالا له هذا نسخ. ليه؟ لأن هذا الحكم مغير. مو عندما يقول لنا رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وكنتم تعلمون، هذا حكم غياه الله بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا ما هوش نسخ، واضح كيف؟ لكن إذا كان مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، هذا كان حكم ثم نسخ، واضح؟ إذن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك الأمد الذي سيبقاه الحكم المنسوخ، أما إحنا وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، لكن الله شرعه لمصلحتين ثم نسخه، واضح؟ لهذا قال ما ننسخ من آية ونسيها نأتي بخير منها أو مثلها. نحب نقول لكم بأن التدرج سنة كونية وشرعية، ربنا عز وجل قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة فخلقهن في، هذا تدرج في الكون. يمكن الإنسان الذي يوضع في بطن أمه خلاص يوضع في بطنه الآن وبعد لحظة ينزل، جائز على القدرة الربانية، جعل له تسعة وجعل له في بعض الحيوانات أكثر، شكون اللي يعرف حيوان يحمل أكثر؟ شعال يحمل أخوتي أنا ما نعرفش، اللهم علمنا يا رب، شعال يقعد أخويا شعال، سبحان الله. يعني هذه يعني ربنا قادر، لكن التدرج سنة كونية وشرعية، أما أنه كونية معروف، الإنسان في بطن الإنسان يمر بالتارات السبع، ولقد خلقنا الإنسان مرة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما، كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، تدرج. وكذلك التشريع، ونستفاد إحنا من التدرج بالتشريع، لا تحلل حراما، ولا تحرم حلالا، ولكن يمكنك تستفاد منه. يعني ما أول ما ينبغي أن تعتني به في تربية الناس على دينهم؟ العقائد. القرآن المكي كان يركز على العقائد، معظم التشريعات العملية وقعت فيه، فأنت في دعوتك ركز على هذا. واحد مازال ما عرفش مولاه مليح، ما عرفش دينه مليح، ما عرفش علاقته بربه وعلاقته بنبيه، وانت تغرقه بالجزئيات، وإن سألك اقتضى الأمر أنك تعلمه الصلاة أو الوضوء أو الطهارة أو البيع أو الشراء، نعم، لكن ما الذي تركز عليه به؟ يعرف ربه، أن يفقه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو ما يعرفهاش، ما يعرفش وش معنى لا إله إلا الله كامل أصلا، معنى الكلمة هي التي ينجو بها ويدخل بها الإسلام، وانت تبقى لها في الأمور الأخرى. هذا التدرج ولا لا؟ تدرج. إذن التدرج بالتشريع يستفاد منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من غير أن يحرم الإنسان حلالا أو يحلل حراما. ربما يسكت على أمر من أجل أمر آخر أخطر منه، لكن إن سئل عنه أجاب بالحق، لا يقر على باطل. إذن التدرج سنة كونية وشرعية. طيب، قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس ما ننسخ من آية ما نبدل من آية، وقال السدي نسخها قبضها معنى إزالتها، وقال ابن أبي حاتم يعني قبضها رفعها، مثل قوله الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا من القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه، وقد استمعت إلى بعض أهل العلم أو المنسوبين للعلم قال 20 عام وأنا نشوف باللي الرجم مكاش في الإسلام، وإنما هو شريعة يهودية قراني ذروك نقول فيها. يا سبحان الله، الرسول كيرجم ما ماعز عمل بشريعة اليهود، وعندما رجم المغامدية عمل بشريعة اليهود. كيف يعني شريعة اليهود؟ نعم، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في ديننا ما ينسخه، ولكن رجم أو لم يرجو رجم، كيف يقال بأنها شريعة يهودية؟ غير لكي نرضي الغرب قال ما عدناش الرجم، ما عدناش الرجم، ما عدناش الرجم لأنه قسوة، كما قالوا الذبيحة قسوة، هو كي يضربها بحبة في راسه والله يضربها مش عارف بالسكت بالكهرباء معيش. كون قال احنا الذبح بالنسبة لنا طهارة للمذبوح وأمر بها الله سبحانه وتعالى. عجيب. إذن قلنا بأن نعم قال نسخها قبضها، وقال ابن أبي حاتم يعني قبضها رفعها، مثل قول الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموهما البتة، مقصود بالشيخ والشيخ المحصن، المحصن والمحصنة معناه المتزوج مو الشيخ معناه الكبير السن، مقصود محصن، المحصن في الشرع يرجم. ثم جاء في الحديث الصحيح الذي في مسلمين بعد أن شرع الله في الزنا، ما تعلمون وإن كان كلامه في الزنا، في الأول كان الزاني والزانية يعني واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت على الله سبيله. هذا هو هذا من تدرج في التشريع، قال حبسها في الدار حتى يفتح الله وحتى يأتي حكم آخر. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر الرجم. كيف نقول بأن الرجم شريعة يهودية والحال أن الحديث في صحيح مسلم يقول بأنه قد جعل الله لهن سبيلا، وها هو حكم الله، وهو أن المحصن يرجم وأن غير المحصن يجلد ويغرب. كيف تقول شريعة يهودية أخي؟ سبحان الله، جنون. قال طيب فكذلك نعم، قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، زيد وقوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. معناه لا يكون في الأخبار، الأخبار لا تنسخ إلا إذا تضمن الخبر حكما شرعيا فقد اختلف فيه. الخبر معناه ليس أمرا ولا نهيا، خبر مثلا ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الخبر كان حلالا مدة طويلة في الإسلام ثم حرم. وعندما كان حلالا هل كان تحليله حكما شرعيا والله حكم البراءة؟ كاين فرق كبير بين كون الشيء يفعل لأن الله لم ينزل فيه شيئا، وهذا يسمى البراءة الأصلية، يعني ما كانش شرع، ما كانش، هذا يسمى البراءة الأصلية، معناه لم ينزل الشرع فالناس على ما كانوا عليه. فبعض أهل العلم قال بأن هذا فيه إقرار لما كانوا يصنعون، هذا فيه خلاف. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا، وعندي والله أعلم، والله أعلم أن هذا ليس إقرارا، والله أعلم، هذا يظهر لي أن فيه إشارة بعيدة إلى أن هذا تركه خير. ليه؟ لأنه قابله بالذكر الحسن بالرزق الحسن، وماذا يقابل الرزق الحسن غير الرزق الخبيث والسيء؟ فهذه هذا هو المسمار الأول اللي انضرب في نعش تحريم الخمر، كما أن الربا أيضا في سورة الروم وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني بعض العلماء يقول هذا في الربا وبعضهم يقول في هدية نسيتوها، قرينا هدية الثواب في التلقين. يعني كأن الشرع نبههم إلى أن هذا الذي يفعلونه من الربا هو يقع في مقابل صدقة وأنه لا يربو عند الله، واضح المعنى؟ فيظهر لي بأن هذا في إشارة بعيدة إلى أنه ينبغي أن يترك، واضح؟ طيب، قال فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها معناها لفظها، وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول اختلفت عباراتهم في حد النسخ معناها في تعريفه، والأمر في ذلك قريب. هو لا يهتم كثيرا الحافظ ابن كثير بهذه الاصطلاحات يعني، لأنه معروف النسخ، وإذا عرف الشيء فلا داعي له، لكن علماء لأن الفقهاء يهتمون والأصوليون يهتمون بالتعريفات بالحد حتى تكون جامعة مانعة لا يدخل فيها غيرها ولا يخرج عنها ما هو منها. أما هو الماء، هو الماء يا عبد الإله، طيب سائل يتكون من أكم مش عارف ما يتكون تعريف كي تعرف هذا خلاص ما يدخلش فيه المادة الأخرى. سائل يتكون من وبنسبة ماذا؟ ما يشعر من توم أصحاب حصل بصلاح شعال شعال من ذا وشعال من ذا. الله يبارك يا راكم حافظين بكالوريا راهي قريبة، كاين اللي راهي بات قاعد وكاين اللي لو كان ما يديهاش خير له. ما تظنوش باللي راني نضحك معك، والله هناك من لو لم ينجح في البكالوريا لكان خيرا له، لأنها تطغيه وربما تفتح عليه مجالات شر. أنا لا أدعو إلى الجهل والله، بالصح بعض الناس يعني عنده البكالوريا نهاية العالم. البكالوريا إذا تعلمت ولم تعرف ربك ولو عرفت جميع علوم الدنيا والله لا يجدي عنك هذا قطميرة ولا نقرة، عرف ربك. أما علوم الدنيا ربي قال عنها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومعاني الآخرة مغافل. إحنا كنا في الحد نتعلل هذا الماء، هذا الماء تعريف الماء يعني. قال وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل، نسخ الأخف بالأثقل معنى حكم خفيف ينسخ إلى الأثقل، وعكسه والنسخ لا إلى بدل معناه نسخ الحكم لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقوله تعالى أو ننسى أو ننسأها، كنا قراءتان ننسأها أو ننسيها، فقرئ على وجهين ننسأها وننسيها. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال ابن عباس ما ننسخ من آية أو غادي ننبهكم، اللي عندها الطبعة تعرى فيها أخطاء في هذه الكلمة بحيث هي مكتوبة أو ننسأها وهذا خطأ. أكشف معناه الذين أشرفوا على الكتاب خلوا هذه الكلمة ورد ثلاث مرات والأربعة مخطوء فيها، وهي أو ننسأها، هي أو ننسأها. يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها، لا نبدلها. وقال مجاهد من أصحاب ابن مسعود أو كيف ننسأها، معنى تفسير كما هي مكتوبة عندك. نعم ما كان شيء، ليته لم يضبطها وتضبطها خطأ، تضبطها خطأ ننسأها. نعم هذه الطبعة عندنا احنا اللي عندي في مدانة فيها هذا عجيب. نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالي: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها عندنا، وأما على قراءة أو ننسها فقال قتادة: كان الله عز وجل ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وروى ابن جرير عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: ما ننسخ من آية زيد عندك أو كيف عندك أو ننسى ها. قال: قلت أحتى كين أخطاء هنا يا علق علي الشيخ شاكر ونقل كلاما للحافظ ابن حجر ووازن بين الأمرين وانتهى إلى أمر من عنده الطبعة هذه، فقد بين في الهامش هذا الاضطراب الذي في نقل هذه النسخة. قال: وروى ابن جرير عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: ما ننسخ من آية أو ننسأها. الذي حققه الشيخ شاكر هو تنساها، هذا ذكر نقله الحافظ في فتح الباري وذكره شاكر هنا. ولا قال ولا يتجه مع استدلاله بالآية وإنما هي أو ننسأها، فالحافظ كتبها تنساها معنى خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسأها. قال: فقال كيف عندكم ننسى تن كاين اضطراب كبير في الطبعات في هذه المسألة، كاين اضطراب كبير اللي عنده تعليق الشيخ شاكر رحمه الله مع كلام الحافظ، فقد جلب تعليق الحافظ ابن كثير الحافظ العسقلاني مع كلام ابن كثير ومع رأيه هو، ورجع إلى كتاب الحاكم لأن الرواية هذه في الحاكم وانتهى إلى تحقيق، ولهذا كان خلط هنا كثير. المهم: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب، قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق وأخرجه الحاكم وقال: على شرط الشيخين والمخرجات. قال ابن أبي حاتم: وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. يعني الحاصل أن القراءة أن كلمة أو ننسيها فيها قراءة، ننسأها نؤخرها وننسيها واضح، أنساه الشيء أنسى. وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء، وقوله: ناتي بخير مثل منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها أي نرجئها عندنا، نأتي بها أو نظيرها. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسوله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسوله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيهما بما شاء،

عشرون صابرا. لكن شكون هذا؟ زيد. وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. ليه؟ لأنهم قوم لا يعقلون. ومن بعد جاء التخفيف، وبين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الآخرون واش يقولوا؟ اللي يقولوا نسخ ما كانش، يقولوا هاتان الآيتان توزعان على حال الضعف وحال القوة، فإذا كان المؤمنون قوية صابر عشر، وإذا كانوا ضعفاء لا ينبغي أن ينزلوا. مالك رحمه الله عنده رواية عظيمة جدا، قال هذا عندما كانت الأسلحة متقاربة، تلقى معه بالسيف، تلقى معه والرمح، وتلقى معه بالحصان، وعنده حصان وانت عندك حصان. أما الآن فمالك رحمه الله عنده رواية بإدخال ماذا؟ العتاد في هذا الأمر. عندما يكون هناك مكافأة، فش مكافأة في العدة، أما أنت وحدك مش عندك، كحال المسلمين اليوم مش عندك. هو من بلده يرسل صواعقه على 10,000 كيلومتر وبلده في أمان. ولهذا مالك عنده رواية بإدخال العدة في الاعتبار، ولهذا قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما في حال التجرد إلا من الأسلحة المتكافئة، هذا المسلم كما قلت لكم إما 2 وإما 10، الله المستعان. كيف قال؟ قال نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك وجوب، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول وغير ذلك. وهذه قال العلماء بأنه لم يعمل بها، نسخت قبل عمل بها. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني لعلهم أكثروا عليه. فقال لهم ربي يتصدقوا، مش يتصدقوا على الرسول، يتصدقوا من بعد يناجونه. ثم بعد ذلك نسخت هذه بقول الله تعالى زيدوا، والله قد سمعوكم تحفظوها، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كاين اللي تقول له زيد يقول له نزيد من رول ما ينجمش يقلع من ثم. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم ما أطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بدين جواكم صدق، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.